بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتلت العروق وزال الظمأ وتقبل إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الصيام والقيام وسائر القربات. إذن أن واصل إن شاء الله الحديث في هذا الجزء الثاني من الدرس، مش لا يتقدم في المساء. عنوان الدرس هو برنامجنا الزمني في رمضان، مش لا تمديد، ربما نبين المقصود بهذا البعد الزمني في الموضوع هو البرنامج اليومي، مش كنكون عمليين بشكل سريع تطبيقي. نركز في البرنامج اليومي، لازم حدد يكون غرسك برنامج يومي امتدت، يعني ربحت السيس، يعني ديس أعمال كثيرة، أعمال بر كثيرة، أدي حسة أقضى إن شاء الله ميوت في يوم العيد، أدي حسة بأنه حقا يربح من هذه المحطة، وهي محطة شهر رمضان. نبي أنه لمكن يجن حد أدي جيق البرنامج اللي تكون ديس نوع من الحرارة، تكون ديس نوع من الجدية مع إيمانس بحيث تفتي ربح، أتلاحظوني عند الناس في الواقع حد موني سمالي جرة يعني بشكل بطيء، حد تلقيت غرسي المسارعة إلى قراءة القرآن وعمارة المجالس وإلى الصدقات وإلى يعني صنوف البر، الاستغفار، الدعاء، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل أصناف البر التفت غرسه ونعافر، ثبت أنه يتحس بأنها فرصة يمكن أن لا تتجدد. ثم تم زورت فيت سنت يعمل على تصفية ذنوبه ولتجي المعاصي، يتوب من المعاصي. انت البنادم يتحس إيمانس يعني ملا غرس الذنوب كثيرة حقا سوف لن يوفق، سوف يتثاقل، هذه يكون يعني ماشي نقر بالعامية تكون مكولي بحيث تفض غرسة المسارعة إلى الخيرات. إذن ربما وني ما ركزنا عليه في المساء وجئنا إلى البرنامج اليومي، نبي أنه ملاقين حد يقصد يجي برنامج يومي لازم أدي سرس أهداف في الحقيقة، وتلك الأهداف يعني يحولها إلى أنشطة. قال خصغد عزم مثل القرآن الكريم في رمضان لازم تحول إلى أنشطة، قال عزمه مثلا ست حزبي واس، بحيث حزبين مثلا نغبشة، حزبين تمديد، حزبين ضد جيد، تمونقز نخترني، المهم ليجو البال الستة بحيث لغرس الوقت بأدين جمد يعزم هذا العدد من الأحزاب، شايد يسوطت إلى نشاط بحيث أدين جمد يعني هذا النشاط يوميا يقاس، يعني سغدي لي قنواس مثلا يتفتق نشغل ولي عزم أدي سن شيلا روطار مثلا في عود عزم ستة يعزم غير خمسة مثلا ألا الشاي لا مطالبة ديرني الحزب مني لن وتعزم أصنات إلا يجر باش كدي حقق الهدف أنه ودي حقق عدد من السلكات في نهاية رمضان. شيء دي حولت إلى أنشطة، والأنشطة إني جسنت مؤشرات دي عند الأعداد إني اللي يتبع ماشينا تمديت، وإنما دي ممكن يجن حد يني شيء ولتمو ماشينا تمديت ولتبع قعموني نغوت نجم قعد جغموني وبالشكل المكتوب أسنيني بكل اختصار لكي تعاشي دي المجتمع دي صوتو في نفوس بقوة، دي صوتو في نفوس وبالشكل العملي للتعاون على الخير والحصول على الجائزة الكبرى وهي العتق من النيران. سبتة سويت بعقد تبعت البرنامج أنت مجيدة، برنامج أنت مجيدة أشد تفوس بإذن الله تعالى إلا تربحت رمضان بشكل متكامل. وأول شيء نبدأ سيسنا بأن للاستيقاظ نبه إلى خطورة السهر، قضية السهر باش كون سهر يعني، ويمكن أدي عاد من مظاهر رمضان أدي عاد من قدان السهرات نص الوحدة الزوج شغل تحاول نتشوف نتدغل غل يعني غل الشترت عموني غل وقت السحور، وني يجب أن تبطل هذه العادة. نجوق لقاء عائلي مهم، وخاصة بدأ يبدأ ستسمسين لقى إن شاء الله مهم ديس إفطار صائم الأغلب بعد القيام إن شاء الله نطول يعني بالقدر الذي يسمح الوقت يعني في رمضان، واللي ممكن يعني أتنجي يعني مني بشكل مفتوح شغلة مني الدراع عد السعود يعني تشترت ميمي باش كادت تصغب الشهر ليش وني غير صحيح مرة نرقب يعني صحي اللي حتى صحي اللي يستفيد ولا روحيا لا يستفيد. لذلك يعني قضية الاستيقاظ ودلعيش لكل المحطات إلا ندي صوتو في نفوس قاعد كرخت انتيا يعني سيسنت يعني دعاء السلام، مجلس تلاوة، صلاة الضحى، ثم مجلس تلاوة يواسي مثلا إلا في عطلة، غير واسي إلا مثلا إلا روتريتين، غير غرس الوقت يعني دين جمل يحكم ديمانس أدين جمع دي ربح إلى المسجد العتيق المجلس واللي تبدي يعني إلا يتوعزم 24 في 24 أدي ممكن يكت ساعة نغيك ساعتين لا تخص أدي صدي الطوع أدي سجل إيمانس كله نتيف صحيفة العمل أو نعافر دو نسول قال حماك ماني تود من البرنامج هل يكمل يا ولي كميل مانش الوقت اللي انت ضعف ماني يمكن اضع عمره أدي أول اللي يتعاون وطف نفوس المجتمع الخير ثانيا إلا يربح ديمانس ويتجاق البرنامج إيمانس انت حقا سيفرح في نهاية رمضان إن شاء الله. إذن مجالس تلاوة مشينا بين المستمر، ونذكر كذلك مجلس تلاوة بين الظهر والعصر. أغلب الناس يمجن أد الحقن الظهر خاصة بتي جول بالس يعني الأفكار ربما تدرسناها في بداية الموضوع. نعود إلى الإفطار، قضية الإفطار مشينا من مقاصد الصيام أنه البنادم ينقص من الأكل، ينقص من الأكل باش كدي يعني دي سمونقص قدر المستطاع سيشا باش كدي نجم أولا أدي يحقق الأهداف في البرنامج اليومي، وثانيا أدي استفاد من رمضان. ولكن سيذكر الإفطار الحق سقط مني سهوا القضية الفطرت ولو انهم معليش هذا السهو يعني يفيد لان التلاميذ اللنداني ابناؤنا اللن في المسجد والحمد لله انسل مني الفطرت كذلك ديك المحطه المهمه في البرنامج اليومي نتمجيده هذا البرنامج اليومي يعني النقد داني تمدين حتى في القصور الاخرى الميزابيه الفطرت اني لن يتوعزم بعد الدرس بعد ما يقع الدرس يعني بعد صلاه العصر الدرس وهو من مجالس الذكر ديس فضل عظيم التسبع دس الفطرت قراءة للقرآن دي الصور القصار فرصة ثمينة للمراجعة. أولا نشنين أتنحضر قدر المستطاع واسي يعني ليش غرسي قنشرة حقا يشغله لا يوجد أفضل من أدير يحل مجلس اللي يعزم عيت ماسي مسلمة داش ولتي نفع لا يقنضص ولا يقنف غموني يسرب الوقت هذه حاول هذه كنت الحادق مع الوقت الزول ديال العصر تسل دي الدرس عقل دار شتا مجيدة تسمسي اللي انقربنت عقل دار شتا تعزم القرآن سبحان الله البنادم ربما دي عفر مع منسى بدا دي سن ربي سيد قصد فبريد إلا يعزم يوميا يتفرحت في ذلك المجلس وني دي قنشا إلا مهم جدا زمان ربان غرس وكذلك تروان غصن تفوسة حضرن صحيح تمديت لنا عزم ربا دي قبل غفص نحضرني قن جزء من الدرس ثم ينصرفون ولكن الفطرت يعني في نهايه الاسبوع نجم اتحضر الخميس تمديت اتحضر الجمعه يعني او يومين على الاقل في الاسبوع اتحضر نصن تفوز ما نصن تفوز الوالدين ماماس باباس يا غل دمي يا مثل الحفايه اختي سني تغبسي المعروف روح تزلت مجيدات ليس الفطرت او يا نختن ميرت مجيده تعزب غفص القران روح ما نودوش الافكار الوالدين وديك نحط خلاف اصطفن فوز البرنامج انت مجيده أدي صدي راجع الصور وخاصة بدأ يتحاول إلا دي عزم سبجناس بدأ ولي تنجم أبدا دي عزم سالقرآن ما عليش مسح ديك الصور قاعي عزمت انت عزم وسيلة بالغ قاعي يوضي الصورني وسيلة رجل قاعي يوضي الصورني هذه نجمات انت راجع سبجناس مع المجلس ربا دي قبل دي سجلنا الأجر دي سجلنا السعي للحفظ القرآن الكريم لأن يغلب مدن حفظ الصورني الحمد لله سلفترت كل سجلس إلا تراجعت انت تلاحظ أموني ماني المآثيم الأفراح أتريح مدن قاع عزمن ياسين وكيف تحدوا لي حفظ ياسين قاع عزمن صورة الكهف قاع عزمن أدي يمكن إلى عهد قريب قاع عزمن صورة النعام حفظنت سلموا لك غل صورة الناس قاع حفظنت قاع عزمنت سماني جوس وموني يوسد صونو طف نفوس أو المجالس اللي أنت مس فهذا التعليم المفتوح اللي نغرنخ في المجتمع لذلك الفطرة ديك المحطة مهمة في البرنامج اليومي في رمضان أدياس بعدس الإفطار ماشي نغ من المقاصد القضية الإفطار يمروا تقضى الفطرة نجو توترا إنصار في الغرسن أدي زوا أدي يكون يعني دي وجدي ما نسيت سمسين أدي يكون يعني جاهز في وقت الأذان لحدك تقعت الأذاني وسيلة تشتكى قضية التحكم في الوقت القضية تقعت لا أنه مريح قبل الأذان دقائق قبل الأذان اللي عزم صور القصار اللي استغفار يعني تودنيتني اللهم لك صمت وبك أمنت وعليك توكلت يعني في تلك اللحظات إلا واجد الإفطار نخاتي لذلك تزنا نغرب بديق بالغفصن تربات تحفظ لان تعافرنت دي كل جزء نورزن سنت أدوجنت الإفطار للأزواج سنت تروان سنت يعني في الوقت بالضبط نادي يكون واجد في الوقت يعني قابل لأن يعني دي تواش ولتكون يحمى يغلب وتكون يبرد هذا يكون مناسب يجن حد هذه نجمة دفتر في ظل في الوقت المتاح يعني سيلادان أغلت سمسين ربون ساعات هذه نجمة دفتر عادي أدي صغلت مجيدة وإنما النغل الذكاء ماني إلا في التحضير ولما كنش تدلادان زدك تصبغ اللوضو هل لازم تكون دواجد نحداك تلادا باش كتمعال تتزلت مجيدة خاطر الليل تتبدا سيت سمسين أبدا الليل القدر اللي تفتشت كبيرة الإحرام وخفتشت سمسين لازم يعني أتمعلت والقير غتمعلت أدهين غتكون دواجد هذا ما كان وزيد لسكت الفكر تخلافت بتا أنه متريح دي ماروغ للشا بتا كي تقصدد هل اللي تقصدد تشد يغلب تكثر أنه تقصدد إلا تشد بقدر ما تكسر ذلك الصيام الفرق داني داز علوك جر حدو تحدو ملي يقن حد يريح لا يجو البالس باش كديش هديش دا وحدي هدي دي ربعي دار نص يجي الكرش أخمالس إلا يسوطة لاش خاتي خاتي يا موني وإنما أبدت يخسي يقن حد يلا هدي صفات حقا من الصيام هدي صفات سينتلازيتني خاطر دي قنسي المقاصد هدي صفات سينتلازيتني صحيا ونفسيا وروحيا لازم وليتت بتن تحس يا مارو تسمسين تحس الجسم الضمون ده خاصة ميلان تطود لساني مجورة تحس متريحد ماذا بيك كل تشرد ماذا بيك تشد وجار انت البنادم قال حكمة لا فين تحكم مني كيف شدي حكم دي مانس وليتت سو مني تسمسين يعطيك صحة الطوزلن تربون ساعة بعد لاذان سو مني افتراموني خفافي تغردد تخر البال تشال عطوطت في المسيادة أبدت الدول تدارت تعاود تربع تريحد ما درنا فيها والو البنادم الفكرتو اسمها ناس تاس تاسز يتقد انه اضي اللاز انه تلازيتني تزدرت انسن بلي ونتقد الجسم ان غادي يمكن 24 ساعة وليت تولاد الحيط وستير ولاد الحيط بلو جار وموني الا غير سجل المخزون هذيك فالي ايام هذيك فالي ايام المعلومة تغذكر غمار وربما في الجانب الصحي باش كل جسم ان غادي يستفاد يعني خصص جنحت صحيح تخاضر ربما بعضها يستعمل في العلاج واللي خسوالغ يعني شغل الجنح ضادي زوات يطبق وإنما أديد هنت باللي الجسم سولي الضرط تخي جنحت صحيح واللي قارغ جنحت باللي نياسات بيب لازم أديش خاتي لكن سوى جنحت صحيح عادي واللي شغل سجل المرض نغيقن الإكراه نغيقن الأمر نغيقن شغل التعليمه من الطبيب يعني أدين جمو اللي 24 ساعة بل وجار ماشي نغي يعني أدين يمكن لا لبعض المرضى يعني أصيبوا ببعض الأمراض المستعصية تعالجنا خاتي دي قنحدة سوسما دي جاموني وحدس وند العلاج تحت مراقبة طبية هذا السيو ضل 12 يوم وليتيت فولاد الحيط الجسم صغيرة من برك لكان من بل العلماء قارن باللي أني لنغرنغ الجسم النغ من المخزون أديك فا وجار 12 يوم أكثر من ذلك يعني وكان نحسب الحسابات على حساب الأوزان هذيك فنج 20 يوم ولكن واني طبعا دائما ماشي نغ علاجي وديك ان شاء الله نمشي للصيام غير لازم نلتزم السيس داين الصيام الاسلامي وني لا نجرت من سوايع 16 ساعه جار يعني اني نصف تجرس ساعه تعود اس داش درار ساعه تعود ضب الزان على حساب الربيع على حساب الفصول هذيك فعادي جدا بالعكس لازم الجسم غادي اللاز لازم غادي اللاز كل ما يتلازا تحسن ديس يغلب نفسيهم تحسن ديس دقات القلب تحسن ديس مستوى الكوليسترول يعني تكون منخفض تحسن ديس الجهاز الهضمي تحس بالراحة الجهاز الهضمي اللي يخدم يعني سقاس كامل تحس بالراحة كذلك نقص في مستوى السكر تخلص من السموم عن طريق الكبد والكلية يعني لا كان غا سقاس كومبلي لان تتمأكلات كثيرة لا لبعض المشروبات الغازية هذه يمكن أضعوا الديس من المواد المضافة السبعة الخمسة العشرة المواد مضافة كلها صناعية ضارة بالجسم تال بنادم قلت سهلك مسح ميد لان سهلك لذلك يعني باش كل بنادم أسيوشكت الفرصة الجسم حتى يتصفى وحتى يعني يعيش الصحة لازم هذي زوم لازم هذي اللاز لازم وللتطف وشا خاصة يعني ماشينا في هذه الفرصة فرصة رمضان نسن بأنه الجسم النغ يعني الخلايا العمر سنت محدودة يعني مثلا كريات الدم الحمراء اللي انت دم النغ نقلنت الأكسجين العمر سنت 125 يوم كذلك أذن الأمعاء العمر سنت خمس أيام تجدد أنت دمت أنت تخلف أنت تجديدين. الجسم قاع إلا أموني عادة بعض الأنسجة لبعض الخلايا يعني والتخليف أنت يعني تقيم أنت تيني سديلو البنادم اللي أنت زعليك أنت، ولكن أو الخلايا موت أنت لازم تصفنت، وكذلك الخلايا اللي أنت لزمير أنت لازم تصفنت. وني ربما يصطلح عليه في الأبحاث بالالتهام الذاتي. التهام ذاتي شغل الجسم يتتمانس يتتسني لن دشتيم يتجدد يتعود هذا جديد، أو ظاهرته الالتهام الذاتي لازم توقع في الجسم باش الجسم هذه قيم صحيح لنشنين باش كتوقع دجنغ لازم تنحفز نسن بأنه من مقاصد الشريعة حفظ النفس، لازم نحفظ إيماننا نحفظ صحتنا نحفظ سبتة بالصيام أو الالتهام الذاتي. يعني يقار العلماء بأنه يتعود في نسب عالية بالمي سغديلي قن حدي زوم سغديلي يعني في حالة صيام في حالة جوع الجسم حقا يتخلص من كل خلايا وخاصة الخلايا اللي تشتي من كالخلايا السرطانية عن طريق الجهاز المناعي عن طريق خلايا اسمها البالعات يعني تبلع هذه الخلايا اللي انت يعني أصبحت يعني هرمة وقد تجاوزت مدة الحياة. لذلك يعني كل ما تكون البنادم يزوم كل ما تكون يعني هذا المستوى أجار. السؤال بطول يزوم يوتف يعني في الشاموني يعني ولم تحدث هذه الظاهرة في جسمه، قال العلماء بأنه تسبب في تراكم يعني السموم والخلايا يعني المريضة ربما تسبب المرض لا قدر الله خطير وهو مرض السرطان الذي لم يسلم منه لا صغير ولا كبير ولا يعني شاب في هذا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من هذا المرض وأن يشافي المرضى. لذلك يعني ربما قبلت أنه ربما ديك تلمح تبزنت في قضية الفائدة الصحية يميل يجنحد لا يكتر عند الإفطار لا يكتر يمر في الإفطار لازم يعني ملي يزوم الجسم تحتاج إلى السكر. سمعني تبيت السكر في بداية الصيام يعني أول نديبيت المخزون السكري لنغرس في الجسم أخطر السكر ضروري باش نوفر طاقة باش واختلف الوظائف تصارمت سيس التنفس نبض القلب إنه يحتاجني إلى طاقة. سمعني تبيت السكر السكر يعني يستهلك في الجسم تدم زوار ما يقضى يعني يكتل مدة معينة ربما لا تتجاوز يعني نصف يوم في بعض الأيام من رمضان 24 ساعة في بعض الأيام إلا البنادم غرس صديق المخزون لا بأس به. الجسم مباشرة يلجأ إلى ما يسمى بالبروتينات نغ الأحماض الأمينية اللي أنت سنتدمي البروتينات يخدم سيسن السكر مصحوا للطول أدي عاود أدي بدأ يتبيت السكر من الدهون أخطر بطل البروتينات مونغزنت في الجسم أدي الضرط سومني الجسم ربي صممتها يكتل فطرة دي بيس البروتين من بعدها مباشرة دي دور للدهون دي انتني لازم اسمتنوش الوقت الكافي نتخلص سيسنت في رمضان أين الدهون لانت متراكمة في جسمنا. لذلك يعني في الصيام لازم تكترد من السكريات مشين العكس تكترد أكتر ميريح يقنحد الإفطار ثلاثة نينيون مع وامان أسكفان يعني كسكر بسيط باش عاود نسليم بس سكر الجسم اسيك من ربما يكتشر بان غيقل فريك وكله تشاعر القمح وهو نشا وهو سكر معقد يتحلل بشكل يعني تدريجي يسوش طقت يعني لا بين لا تظل يعني لا تسمسين السنه لا قضات ظلتين اسوش طقت الوقتين التراويح الوقتنا تنضص الوقت وتبعنا الدرس الى اخره يعني ربما يعني يتم هضمه بشكل سريع خاطر الجسم إلا اللوز مع بسي الألياف عند شلاطة عند النيلة ربما ما يرافقها من الألياف النباتية يكفى هذه الجمادي الشموني يكفى أدياس أولا تمجيد هذه الحق في الساعة ثانيا هذه حسيمان سخفيف ثالث نسوش الفرصة هي الجسم حتى يتعافى السوام الشا والريس منتوس منتدسن آل 30 يوم النخ 29 يوم أسوش الفرصة توحدتي الجسم حتى يتعافى من تلك السموم. نسن بأنه يعني أكبر أنيدي ربما دي حمس سيسيمانز دين القضية هذا المرض الخبيث اللي انتكرت وهو السرطان يمروا مي قيمة مجيدة يزول أولا دي يكون يخفيف أدي تشر إلى المحطة الأخرى بعد سمسين دين القضية السنة دين دخلة في نظالة ماشيني غتكون ده يحتياطي الفردس ربما لا يضيعك الصلوات في السفر في الحضر أثناء الترحال. البنادم لازم دي تقرب بالنوافل فرضا إلا محافظ على الصلاة حتى يعني أدي جبر يعني أني لربما بذر منه خلال الحياة نغمة بين رمضان ورمضان، وخاصة إنسها عن ذلك نغنسيه أنه لم يتعمد ونسي هذا التقصير. هذه تشري إلى بعد وموني هذه قيمه الدرس، هذه قيمه الدرس واللي تكوني متخم، خاطر ملي يكون حد متخم طاقة كاع زوال الجهاز الهضمي وعمل الجهاز الهضمي. قارن البطنة تذهب الفطنة، لازم هذه تبع الدرس بالتركيز باش كداوي الرزن مجلس الذكر، وبعد ذلك هذه تشغل النضص ثم القيام. إذن يعني يقتصر في إفطاره على نيلان ربما عبارة عن سوائل وربما قليل من السكريات البسيطة وكثير من الألياف، ولكن ترتيب السن هذا يمكن أن يختلف. تخصيص حد يبدأ مثلا بالسلطة أحسن باش كل يرفع نسبة الأنسولين الجسم، يبدأ مثلا السلطة هذه إن شاء الله لم تمسه النار يزوى مثلا غلما من الحساء، من بعد يختم ببعض التمرات يخصيص. المهم وني ربما يختلف على حسب العمر البنادم، على حسب القوة، على حسب النشاط. أن نذكر انطور كذلك من الفوائد الصحية، يعني قال العلماء بأنه لا يحصل عليها الجسم أنت صائم فقط، لازم هذا يكون صائم وفي حالة نشاط، لازم هذا يكون في حالة نشاط. متى يكون حد يزوم يتطس لا يستفيد ماشي لا، يعني تذكر الأبحاث الاستفادة العظمى والقصوى من هذا الصيام، لازم هذا يكون في حالة نشاط. لذلك لا داعي يطس يغلب ولا الخمول ولا يعني يكون حد أدياوي تدقع من يدتس. إذن ندو المحطات نوضي القيام، من القيام هذه تشري خفيف ولي تشري الزا ولي تشري اللي يعاني بالليل مع عدس لتشور قاع الطاقة لتزوى إلى عملية الهضم، خاطي هذه تشري خفيف هذه الزا. وكذلك يتفادى تلك الغازات التي ترجع يعني عبر الجهاز الهضمي للإنسان، بحيث يعني ربما يصدر منه ربما يعني ما لا يستسيغه إخوانه إلا بدن في ديس تزلان نغ الملائكة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في القضية تيشرت يعني يقن حدا ديش تيشرت ديس المجيدة، وربما نلاحظ نفس التأثير عند بعض المأكلات أنو ظالم مثلا ولي قارب اللي ضحرم، وإنما البنادم من باب يعني اللباقة أدي يعني ينتبه إلى هذا الأمر باش إن شاء الله ميتشر القيام خفيف بإذن الله. هذه يعني أدي الجمادي تبع الآيات، أن في ربي سبحانه وتعالى في الآيات يعني يعظم نفسه يذكر نعمه يذكر قدرته يتجلى. هذه يمكن لك تصور دي سجر نتسعان جليتين تبتا يتجلى باليوم الآخر، يتجلى باليوم الآخر باش كل بنادم يستعد أدي رجلي منس، ولكن التفد البنادم وسنتر البلس المعاني النهامي أخطر الله في حالة صحية في تهيئة غير مناسبة لذلك المقام. هذا ما يسمح به الوقت، والله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وجميع من له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولإخواننا المسلمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.